بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما حكم التسمي بأسماء الملائكة؟ هل يجوز التسمي بأسماء الملائكة؟ الجواب: قال الشيخ يحيى الهجوري حفظه الله، قال: وأما تسمية بني آدم بأسماء الملائكة فجائز، كالتسمي بمالك وجبريل وميكائيل أو غير ذلك من أسماء الملائكة، فلا محظور في ذلك. وقد قال ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في كتابه تحفة المودود، قال: وكره مالك التسمي جبريل وياسين وأباح ذلك غيره. وعلى هذا يجوز التسمي بأسماء الملائكة، لكن لا يجوز أن نسمي إذا كانت أنثى أن نسمي بأسماء الملائكة، لا يجوز ذلك، لأن في هذا كما ذكرنا في دروس سابقة مشابهة للمشركين الذين يزعمون أن الملائكة الله إناثا. والسؤال الثاني: ما حال حديث إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله واستحيوهم وأكرموهم؟ الجواب: هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو عن عمر رضي الله عنه عند الترمذي، وقد ضعفه الشيخ الألباني كما في إرواء الغليل، السؤال رقم ولا الحديث رقم 64، هذا الحديث ضعيف. السؤال الثالث: اذكر ما يدل على قتال الملائكة مع المسلمين، اذكر الدليل على أن الملائكة تقاتل وتنزل وتقاتل مع المسلمين. الجواب: قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا في غزوة بدر، هذه الآية في غزوة بدر، أن الله أمدهم بألف من الملائكة. وقول الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذه الآية اختلف أهل التفسير هل هي في غزوة بدر أو في أحد، وإن شاء الله سيأتي ذكرها في سؤال مستقل بعد ذلك. إنما الشاهد فيها أن الملائكة تقاتل مع المسلمين. الدليل الثالث: في غزوة الخندق أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعته، أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ قال: فأشار إلى بني قريظة. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. هذا الدليل على أن جبريل شارك معهم في الخندق وخرج معهم إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم في موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. رواه البخاري. في هذا الدليل على أنهم شاركوا في الذهاب إلى بني قريظة. والحديث أو الدليل الخامس: عن علي رضي الله عنه قيل له ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل، ملك عظيم يشهد القتال أو يشهد الصف. وهذا رواه الإمام أحمد، وقال المحققون على المسند: حديث صحيح. والدليل السادس: عن علي رضي الله عنه في يوم بدر، في قصة بدر، وهي طويلة، قصة طويلة، وفيها قال: فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، لأن العباس معروف أنه أسر في يوم بدر. فقال العباس، يقول العباس: إن هذا والله ما أسرني، يعني هذا الرجل الذي هو الصحابي، رجل من الأنصار قصير، جاء بالعباس وهو مأسور. فقال العباس، قال: إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. يعني قال: أنا ما أرى هذا الرجل الذي أسرني. قال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أسكت فقد أيدك الله بملك كريم. قال: أسكت فإنك مؤيد، أيدك الله بملك، يعني قام بأسر العباس معك، أيدك الله بملك كريم. رواه أحمد وهو حديث صحيح. والحديث السابع حديث آخر في يوم بدر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا هو حديث طويل. قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، يعني رجل من المسلمين يلحق رجلا من المشركين، إذ سمع ضربة بالصوت فوق رأسه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فخضر. يعني كان الملك سمع، يعني هذا الصحابي سمع صوت ذلك وهو يقول: أقدم حيزوم، ونظر وهو قد ضرب ذلك المشرك، ضربه بالصوت حتى شق وجهه وخطم أنفه. قال: فجاء الأنصاري فحدث بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. يعني هذا الملك الذي سمعت صوته هو من مدد السماء الثالثة. رواه مسلم. هذا أبين أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلت معهم الملائكة في يوم بدر وفي الخندق، يعني على خلاف في مسألة أحد كما سيأتينا إن شاء الله في السؤال الثاني. والسؤال الثاني: هل قتال المسلمين الملائكة مع المسلمين مختص بيوم بدر؟ هل هو مختص بيوم بدر أم أنه ذكر في مواضع أخرى، أو يعني حدث في غير بدر؟ والجواب: ذكر بعض أهل العلم في ذلك آثارا عن ابن عباس وغيره أن الملائكة لم تقاتل في غير بدر، وإنها إنما كانت تنزل بعد ذلك لتثبيت المسلمين وطمأنتهم، ولكن هذه الآثار لا تثبت. راجع السلسلة الضعيفة رقم 4088. هذا القول الأول، أنهم يستدلون بآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الملائكة لم تقاتل إلا في يوم بدر، وإذا نزلت بعد ذلك فإنما لطمأنة المسلمين. والصواب أنها تقاتل في غير بدر، تقاتل في غير بدر، فقد ثبتت بذلك الأدلة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: باب إكرامه صلى الله عليه وسلم بقتال الملائكة معه. وذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وفي الرواية الأخرى: أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره يقاتلان عنه كأشد القتال. هذا حديث صريح في ونص في الموضوع، قال: يقاتلان عنه أشد القتال. ولهذا قال النووي: وفيه بيان أن الملائكة تقاتل، وأن قتالهم لم يختص بيوم بدر، وهذا هو الصواب خلافا لمن زعم الاختصاص. فهذا صريح في الرد عليه، يعني هذا الحديث صريح في الرد عليه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 125، وهو يذكر الغزوات، قال: وقاتلت معه الملائكة في بدر وحنين، ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم، إلى آخر كلامه. إذن تلخص لنا من هذا أن الملائكة قاتلت مع المسلمين في غير بدر، قاتلت مع المسلمين في غير بدر، وتنزل هذه الملائكة تأييد من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وعباده الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.